أي العظم والشرف. إذن لو سأل سائل فقال: لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ الجواب: قال العلماء: سميت ليلة القدر بليلة القدر أولا لعظم هذه الليلة وشرفها، لعظم هذه الليلة وشرفها، كما تقول العرب: فلان ذو قدر، أي رفعة وشرف. ويشهد لهذا الوجه قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فقال هذا الفريق من أهل العلم: سميت ليلة القدر بليلة القدر لمكانتها وشرفها من بين سائر الليالي. ومن أهل العلم من قال: إنها سميت بذلك لأن الله جل وعلا يقدر فيها وقائع السنة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فتقدر فيها الآجال والأرزاق. ومن باب الأمانة العلمية، لقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى القدر في هذه الآية قالوا: إنه الضيق، إنه الضيق. وقالوا كما قال الله تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه الآية. قالوا: فمعنى القدر هنا أي الضيق، أي أن الأرض تضيق بالملائكة لكثرة من ينزل من الملائكة في هذه الليلة. ولكن الراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم هو القول الأول والثاني. إذن سميت ليلة القدر بليلة القدر، الراجح من أقوال أهل العلم هو القول الأول والثاني، أن القدر أي الشرف والرفعة والتعظيم، كما قال رب العالمين جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته. والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من نزول الملائكة، أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة والغفران، وأن الذي يحييها يصير ذا قدر. أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومنهم من قال: سميت بليلة القدر لأن الله يقدر فيها وقائع السنة. ثم قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. طبعا الذي أنزله الله تعالى في هذه الليلة هو القرآن كما هو معلوم. ولكن قد يسأل سائل فيقول: لقد قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزلناه مفرطا. لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الآية، الشاهد أن الله جل وعلا أنزل القرآن مفرقا، أي منجما، على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. طب قد يسأل سائل فيقول: نعم نعلم هذا، أن القرآن نزل منجما، فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا، فإن السور منها المكي ومنها المدني، ومنها ما نزل أولا ومنها ما نزل آخرا، نعلم ذلك. طب كيف نجمع بين هذه الآية من سورة الفرقان وبين قوله تعالى في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأيضا قال تعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، تفيد أن القرآن نزل جملة واحدة، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ الجواب لأهل العلم في ذلك وجهان. الوجه الأول أن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا الكلام ما أخرجه الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال ابن عباس أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا فكان بموقع النجوم، فكان الله تعالى ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض، ثم قرأ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال العلماء إذن إن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل مفرقا من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للعلماء أن أول القرآن هو الذي نزل في ليلة القدر، أي أن ابتداء النزول كان في ليلة القدر، وجمع بعض العلماء بين الوجهين الأول والثاني فقالوا إن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ونزل أوله من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أيضا، وجمع بعض العلماء بين الوجهين فقالوا إن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ونزل أوله من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أيضا، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. قال العلماء وما أدراك ما ليلة القدر، هذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم، كما قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، وكقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وكقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم، فهنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما أعلمك بهذه الليلة بشأنها وشرفها وعظمها من بين سائر الليالي، ثم بين هذا بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها ليلة القدر خير من ألف شهر، فهذه الجملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها وهو قوله وما أدراك ما ليلة القدر، الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من ألف شهر ليس فيه ليلة قدر، والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل في هذه الليلة وما ينزل الله تعالى فيها من الخيرات والبركات والنفحات على هذه الأمة. ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب أي ليلة هي ليلة القدر؟ ابتداء ليلة القدر في رمضان، لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجمهور العلماء على ذلك أن ليلة القدر في رمضان، والجمهور أيضا على أنها في العشر الأواخر من رمضان، وذلك للحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فابتغوها في العشر الأواخر. وفي رواية: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. والجمهور أيضا على أنها في الوتر من العشر الأواخر لهذا الحديث: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. وفي رواية: وابتغوها في كل وتر. والأكثرون من أهل العلم كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره على أنها في ليلة 27 من رمضان لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه في صحيح مسلم بذلك، لكنه لم يحصل إجماع على تحديد ليلة القدر بالضبط أي ليلة هي، لكنه لم يحصل إجماع على تحديد ليلة القدر بالضبط أي ليلة هي، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، ولقد ذهبت أقوالهم إلى 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجد في طلبهما. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم على ما ذهبوا إليه، فليرجع إليه من شاء. الشاهد أن الله تعالى أخفى هذه الليلة، أن الله جل وعلا أخفى هذه الليلة، فيستحب لنا أن نتحرى ليلة القدر وأن نجتهد في العبادة عموما في العشر الأواخر من رمضان لهذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بشد المئزر أي اجتهد في العبادة واعتزل النساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة أي سهر الليل في طاعة الله وأيقظ أهله أي للصلاة. واعلم أخي الحبيب أن من فاتته هذه الليلة فاته خير كثير، من فاتته هذه الليلة فقد فاته خير كثير. يكفي أن الله جل وعلا قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أي أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قد يسأل سائل فيقول: ما هو وقتها؟ نحن أجبنا فقلنا: اختلف أهل العلم في تحديد وقتها إلى أكثر من 40 قولا، ولكن أرجحها وأقواها أنها في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. ومن أهل العلم من قال أنها في ليلة 27، ومن قال إنها في ليلة 21، ومنهم من قال أنها في ليلة 29، إلى غير ذلك من الأقوال. والراجح من أقوال أهل العلم أنها متنقلة، يعني أحيانا تكون في ليلة 21، أحيانا في ليلة 23، أحيانا في ليلة 27، أحيانا في ليلة 29. وأما كونها في الوتر من 10 الأواخر فلقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. وأما كونها متنقلة فقد ورد في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في أحاديث أنها في ليلة 21، أنها في ليلة 21، وفي ليلة 23، وفي ليلة 27، وفي 29، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، فابتغوها في 10 الأواخر، وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين صلى الله عليه وسلم، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوكف الناس في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. فوكف أي سال من السقف المطر، فوكف الناس في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث كانت ليلة القدر في ليلة 21. وثبت أيضا في هذا الحديث الذي رواه ابن خزيمة من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة. وأيضا ثبت في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن خزيمة وغيرهما من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، متى نلتمس هذه الليلة؟ قال: التمسوها في ليلة 23، التمسوها في ليلة 23. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها ليلة 27. وثبت ذلك أيضا مرفوعا عن أبي بن كعب رضي الله عنه كما ورد ذلك عند ابن خزيمة وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما. وهذا الحديث حديث حسن. قد يسأل سائل فيقول: طب ما السبب في إخفاء هذه الليلة؟ ما السبب في إخفاء هذه الليلة؟ الجواب: لقد ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، تلاحى أي تشاجر، تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وفي بعض الروايات فالتمسوها في العشر الأواخر. فدل الحديث على أن المخاصمة كانت سببا للنسيان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها. أريت ليلة القدر، ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. والغوابر جمع غابر، وهنا بمعنى البواقي أي الأواخر من شهر رمضان. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: وهذا سبب آخر، فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون الرؤى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مناما، فيكون سبب النسيان الإيقاد، أي إيقاد النبي صلى الله عليه وسلم من النوم، وأن تكون الرؤى في حديث غيره في اليقظة، فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة، أي لما تلاحى الرجلان، أو يحمل على اتحاد القصة، أو يحمل على اتحاد القصة، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين. ويحتمل أن يكون المعنى أنه أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين، أي مشاجرة الرجلين، فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال بهما، فنسيتها للاشتغال بهما. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: فالحكمة من إخفاء هذه الليلة كما قال العلماء ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت هذه الليلة لاقتصر الناس على العبادة فيها فحسب. وأيضا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أبهمها الله تعالى لفائدتين عظيمتين، الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدرك هذه الليلة، أما المتكاسل نسأل الله العافية فإنه يكسل أن يقوم هذه الليالي العشر من أجل ليلة واحدة، من أجل ليلة واحدة. الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال، كثرة الثواب للمسلمين بكثرة الأعمال، لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس، وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر، حيث يتحرون ليلة 27 في آداء العمرة، فإنك في ليلة 27 تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثروا فيه، وتخصيص هذه الليلة بالعمرة من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصصها بعمرة في حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يخصصها أي هذه الليلة بعمرة في قوله عليه الصلاة والسلام، لا في فعله ولا في قوله، فلم يعتمر عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 من رمضان، مع أنه في عام الفتح في ليلة 27 من رمضان كان في مكة عليه الصلاة والسلام ولم يعتمر، ولم يقل للأمة تحضوا هذه الليلة بالعمرة، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن نتحرى هذه الليلة بالقيام لعلها تكون ليلة القدر، ولكن ما أمرنا بتحري هذه الليلة بالعمرة، وبه يتبين خطأ الكثيرين من الناس، وبه أيضا يتبين أن الناس ربما يأخذون هذا الدين كابرا عن كابر على غير أساس من الشرع. فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قد يسأل سائل عن علامات هذه الليلة فيقول: طب كيف أتعرف على ليلة القدر؟ وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين العلامات التي تكون لهذه الليلة. أذكر منها أولا أنها ليلة لا حارة ولا باردة، أنها ليلة لا حارة ولا باردة. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت هذه الليلة ثم نسيتها، أو ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. قال العلماء أيضا: ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها صافية، أي هذه الليلة إنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها. ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. إذن أيضا من علاماتها أن الشمس تخرج في صبيحتها حمراء لا شعاع لها. عن زر قال: قلنا يا أبا المنذر، وهو أبي بن كعب: بأي شيء يعرف ذلك، أي هذه الليلة؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قد يسأل سائل فيقول: هل يلحق في الفضل يومها؟ الجواب: أن التنصيص في الآية على الليلة فحسب. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا طلع الفجر فانتهت هذه الليلة. قال الله تعالى: ليلة القدر خير خير من ألف شهر. طب هل ليلة القدر في كل عام من رمضان أم كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ الجواب: جمهور العلماء على أنها في رمضان من كل عام، وليست مختصة بعام واحد من الأعوام. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل أي تهبط من السماء، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل قلنا أي تهبط من السماء، الروح أي جبريل عليه السلام، لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين. وكما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وهذا عطف للخاص على العام، وهذا وعطف جبريل عليه السلام على الملائكة من باب عطف الخاص على العام، ببيان أهمية الخاص وفضله وشرفه، كما قال العلماء: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ما المراد بتنزل الملائكة والروح في هذه الليلة ألا وهي ليلة القدر؟ الجواب: في ذلك أقوال للعلماء. القول الأول أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة بالرحمات والبركات والسكينة، كما تتنزل مثلا عند تلاوة القرآن. يبقى القول الأول للعلماء أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة بالرحمات والبركات والسكينة، كما تتنزل مثلا عند تلاوة القرآن. وقال بعض العلماء إنها تتنزل للسلام على أهل المساجد. والقول الثاني أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة بكل أمر قضاه الله وقدره لهذه السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فالشاهد أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة بكل أمر قضاه الله وقدره بهذه السنة. طب ما معنى من كل أمر؟ يعني قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لأهل العلم في ذلك أيضا قولان. القول الأول أن معنى الآية مرتبط بما قبله، فالمعنى: تنزل الملائكة والروح في هذه الليلة بإذن ربهم بكل أمر قضاه الله وقدره في هذه السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فقوله تعالى من كل أمر معناه بكل أمر، فمعنى من هنا أي بكل، يعني من كل أمر معناها بكل أمر. والمعنى الثاني أن معنى الآية مرتبط بما بعده، والمعنى: من كل أمر وشر هي سالمة، كما قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. فالمعنى الثاني أو القول الثاني للعلماء أن معنى الآية مرتبط بما بعده، فالمعنى: من كل أمر وشر هي سالمة، أي أن ليلة القدر آمنة من كل شر وكل مكروه، ففيها تتنزل الرحمات والبركات، فهي خير كلها على المؤمنين. تنزل الملائكة تسلم عليهم حتى مطلع الفجر. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أنها سالمة آمنة من أولها حتى مطلع الفجر. ومن أهل العلم من قال: سلام هي الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير هي سلام، أي هذه الليلة سلام، ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام والعقوبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من الأوبئة، سلامة من وبائها وعقوبتها، حتى مطلع الفجر، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، وإذا طلع الفجر انتهت هذه الليلة كما بينا. قال الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. قد يسأل سائل فيقول: طب ما هي الأعمال المستحبة في هذه الليلة؟ ما هي الأعمال المستحبة في هذه الليلة؟ قال العلماء: يستحب في هذه الليلة الاجتهاد في الطاعة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. فمن ذلك مثلا أولا الاعتكاف، من ذلك مثلا أولا الاعتكاف. فعن عائشة رضي الله عنها كما ورد في الصحيحين قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، أو حتى قبضه الله بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا كان أم شرا، واصطلاحا ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة مخصوصة. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فلقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وأما الإجماع فلقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع، وأقره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، على أن الاعتكاف مشروع. وأما عن حكم الاعتكاف فلقد قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر. أسأل الله أن يعيننا فيها على الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما عن زمان الاعتكاف فلقد قال العلماء: اعتكاف النذر يؤديه الناذر حسب ما نذر. وأما الاعتكاف الجائز فليس له وقت محدد، والصحيح أنه لا حد لأكثره، وأما أقله فقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقله، فلو اعتكف لحظة أجزأه ذلك. ويرى بعضهم أنه لا يكون أقل من يوم وليلة، وهو مذهب مالك، والمشهور من مذهب أبي حنيفة، وذلك لأن الصوم شرط في الاعتكاف، كما رجح ذلك جمهور العلماء. والسنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لأن ذلك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما عدا ذلك فجائز لحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذره. وأما عن أركان الاعتكاف فقال العلماء: أولاً النية، ثانياً اللبس في المسجد، ثالثاً المعتكف، رابعاً المعتكف فيه وهو المسجد. ويشترط في المعتكف أن يكون مسلماً عاقلاً، ويصح من الصبي والمرأة. وطبعاً المقصود من الاعتكاف هو حبس النفس على فعل الطاعات من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن، وإن شاء الله تعالى سيأتي تفصيل ذلك في دروس الفقه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في مجمع الروضة الشريفة إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين، سنتحدث تفصيلا عن الاعتكاف. ولكن الشاهد أن من الأعمال المستحبة في هذه الليلة المباركة الاعتكاف، أي أن تحبس نفسك في بيت الله عز وجل على تلاوة القرآن، على القيام، على ذكر الله، على الاستغفار، إلى غير ذلك. ثانيا من الأعمال المستحبة في هذه الليلة قيام ليلها إيمانا واحتسابا، كما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا أي تصديقا بوعد الله تعالى بالثواب عليه، واحتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر كرياء ونحوه، نسأل الله العافية. ثالثا من الأعمال المستحبة في هذه الليلة الدعاء، أن ترفع أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماء. والدعاء المستحب في هذه الليلة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما ورد ذلك في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إذا وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال صلى الله عليه وسلم: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن الدعاء في هذه الليلة مستحب. أيضا من الأعمال المستحبة في ليلة القدر إيقاظ الأهل للصلاة، إيقاظ الأهل للصلاة. وتقدم معنا قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. أحيا الليل أي بالصلاة وقراءة القرآن وذكر الواحد الديان، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وها هو عمر بن الخطاب كما ورد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان يأتي على أهله في الليل، ليس في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان، بل في كل ليلة من ليالي العام، وينادي على أهله ويقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي الصحيحين أنه لما توفي عمر قال علي رضي الله عنه: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان في وجهه خطان أسودان مثل الشراك من البكاء، كان يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط، ويبقى في البيت حتى يعاد للمرض، لأنه استلذ بشراب الدموع، ولولا صحو السهر والجوع ما بات عند الجبل. هلال يا سارية يا سارية، ولله در القائل، فمن يجاري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها، فأين نحن من سلف هذه الأمة؟ فهذه هي الأعمال المستحبة في ليلة القدر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا في هذه الليلة على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليلة القدر فيها فضائل كثيرة قد جمعها العلماء في هذه النقاط، فقالوا: أولا فيها أنزل القرآن، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثانيا هي خير من ألف شهر، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. واختلف أهل العلم في معنى أنها خير من ألف شهر، قال ابن جرير رحمه الله: أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا القول هو الذي صوبه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، أن العمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. ثالثا تتنزل الملائكة والروح في هذه الليلة، أي جبريل عليه السلام، قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. رابعا أنها سلام، قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. واختلفوا في تفسيرها، فقيل: أي سلام من الشر كله ولا يكون فيها إلا السلامة، وقيل: تسليم الملائكة على المؤمنين، وقيل: لا يستطيع الشيطان فيها سوء، وقيل: معنى سلام أي لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. خامسا أنها ليلة مباركة، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ليلة القدر. سادسا فيها تقدر مقادير السنة، فيها تقدر مقادير السنة، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. سابعا من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة الكريمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يبلغنا ليلة القدر هذا العام، وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010